أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا سوا نكمل قصة أبي. وقفنا لما أبي كانت كترت عليه الأحلام وبدأ يقلق منها، وراح ناقش والدته في الأحلام اللي بيشوفها، وإن هو بيشوف في أحلامه ديت حركات غريبة وأصوات عجيبة أول مرة يسمعها وأول مرة يشوفها. وقفنا لما والدته تعجبت منه وسألته أنت إيه الأحلام اللي أنت بتشوفها ديت وليه بتشوفها، يا ترى كان بيشوف إيه ويسمع إيه؟ تعالوا نعيش معاه النهاردة. والنهاردة عايزكم تسمعوا بقلوبكم. سألته أمه وقالت له أنت بتسمع إيه؟ قال لها بسمع واحد بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعد كده مثل لها الركوع والسجود بتاع صلاة المسلمين. فتعجبت أمه وقالت له ده أذان المسلمين وصلاتهم. فقالت له أنت ليه بتشوف الأحلام دي وليه بتظهر لك؟ قال لها ما عرفش، أنا هي دي الحاجات اللي أنا بشوفها وأنا مش عارف بتجيلي في الأحلام ليه. وفي يوم نام أبي وهو نايم، وكل اللي هحكيه لكم دلوقتي حصل له وهو نايم. لقى واحد جه في المنام وبدأ يتكلم معاه وقومه من السرير وخده من ايديه. عايزكم تتخيلوا المشهد ده كويس معايا دلوقتي. أبي قايم مع واحد خده من ايده وبدأ يشده ناحية سلم شافه في الحلم. بيقول أبي ان انا كنت عريان فكنت ماشي معاه وانا مكسوف، وبدأت انا وهو نطلع السلم درجة درجة وانا مش عارف اطلع لان انا عريان فمكسوف ان انا اتحرك قدامه. فجأة لقيت اطفال صغيرين نازلين معاهم قطع قماش لونها ابيض، وبدأوا يغطوا جسمي جزء جزء لحد ما غطوني كلي. فطلعت مع الراجل لحد ما وصلنا لاخر سلمة فزقني ومشي وسابني. بصيت قدامي لقيت نور في كل مكان وما لقيتش اي حد خالص وما لقيتش اي حاجة قدامي غير رجلي بس، معرفش مين صاحبها. ولقيت صاحب الرجل ديت بيقول لي بلغة برضو افهمها لكن معرفهاش قول. فقلت له اقول ايه؟ قال لي قول ورايا. قلت له اقول ايه؟ قال لي قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ابي فضل يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وقام من نومه. كل ده كان بيحصل له في الحلم، قام من النوم وهو بيردد الشهادتين وان هو اسلم لله سبحانه وتعالى. عبد السلام أبي أسلم، ولكن أسلم في المنام. ليه ربنا اختاره وليه ربنا خليه أسلم في المنام؟ وإيه اللي حصل له بعد كده؟ يا ترى المجتمع البوذي والشنتوي والمجتمع الياباني، أمه، أصحابه، شغله، هيقبلوا إسلام ولا مش هيقبلوه؟ إيه المحن والاختبارات اللي حط فيها أبي؟ ويا ترى عبد السلام أبي بعد ما أسلم هل قدر يقاوم ولا تخلى عن دينه؟ ده اللي هنشوفه بعد كده. فايدة صغيرة بس في قصة أبي لحد الجزء اللي وصلنا له دلوقتي، ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يهدي عباده جميعا بكون فيكون، وان هو اذا اراد ان هو يهدي حد يهديه حتى ولو في المنام. وديكو شفته أبي اللي اصبح عبد السلام اسلم في الاحلام. دعواتكم في انتظاركم وجزاكم الله خيرا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.